باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى إخبارنا عن شعيب صلى الله عليه وسلم: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. متفق عليه. بالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الآيات مع الحديث الشريف فيها تغليظ بحق من أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر ثم خالف قوله فعله وفعله قوله، وأنه على خطر عظيم من عقوبة الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا معاتبا بني إسرائيل: أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يعاتبه ويحث أمة محمد على مخالفته في هذا، وأن الأمر بالمعروف يسارع إلى المعروف والنهي عن المنكر يسارع إلى تركه. هذا هو الواجب. من خالف هذا فقد برز الله بالمحاربة. ولهذا يقول سبحانه له معاتبا: أتأمر الناس وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، يعني كتاب الله التوراة، أفلا تعقلون. يعني أين ذهبت عقولهم؟ أين العقول؟ والإنسان يأمر بالمعروف ويخالف، ينهى عن المنكر ويرتكب، أين العقل؟ أين الدين؟ أين المروءة؟ أين الحياء؟ ولهذا قال: أفلا تعقلون. يعني أين ذهبت عقولهم حتى برسوا الله بهذا العمل الشنيع؟ ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني عظم عند الله هذا العمل وينقطكم عليه ويقولكم عليه، أن يقول الإنسان خلاف ما يفعل ويفعل خلاف ما يقول، فيأمر الناس بالخير وينهاهم عن الشر ثم يقع في الشر ويترك الخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول جل وعلا عن شعيب رضي الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. لما أمره ونهاهم قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. الأنبياء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخالفون ذلك، بل يفعلون المعروف ويأتونه وينهون عن المنكر ويتركونه، هكذا الأنبياء والصالحون. فمن فعل المعروف وترك المنكر فهذا هو المتبع للأنبياء وهو المؤمن حقا، ومن خالف قوله فعله فأتى المنكر وترك المعروف هذا محارب لله جل وعلا، مخالف لما أمره الله به. وهذا يجب على المؤمن العناية حتى تكون أعماله وأقواله مطابقة للشرع، فيعمل بطاعة الله، يستقيم على أمر الله، يزور محارم الله، ويحافظ على ذلك حتى تكون أقواله وأعماله مطابقة للأوامر. وهكذا قوله في حديث سورة شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلا ما أنهاكم عنه، يعني ليس مما يجوز لي أن أخالفكم. فالأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام أمروا بالمعروف وفعلوه، ونهوا عن المنكر واجتنبوه، وهكذا الصالحون. فالواجب على من أمر ونهى أن يكون من أشفق الناس إلى الخير ومن أبعدهم عن الشر. وفي هذا المعنى جاءت أحاديث، منها حديث أسامة هذا أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار تندلق أقطاب بطنه، يعني تبرز وتخرج إلى النار نسأل الله العافية. وقد بطنها يعني أمعاه فيطوف النار كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع عليها النار فيجتمع أهل النار ويقول ما لك يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول بلى أنا كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي نسأل الله العافية. فهذا جزاء عذب على غسل الأشهاد بين أهل النار نسأل الله العافية لأنه افترح في النار كما فضح نفسه في الدنيا. فالواجب عليك يا عبد الله أن تكون مع الأمر المعروف ومع النهي عن المنكر ومع من يعمل المعروف وينهى عن المنكر ولا تكون مثل من تخلف عن هذا الخلق الذميم الخلق الحميد. فيكون مع أصحاب الخلق الحميد ومع الأمر المعروف والنهي عن المنكر والمعاقبين لمن خالف تأسم بنبينا عليه الصلاة والسلام وسلوكا لمسلكه عليه الصلاة والسلام محذرا من مشابهة أعداء الله. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر ويفعل وينهى ويترك وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ووفق الله لهم. هل يدخل أنواع الدعوة إلى الله؟ أنواع الدعوة إلى الله لا شك أن من الدعوة إلى الله الأمر معروف أنه ممكن هو من الدعوة إلى الله. فأطلب في قوله جل وعلا وتكون منكم من تدعو الى الخير ويامر هذا من عطف الخاصه هذا العام. فالذي يدعو الى الله او يامر بالمعروف او ينهى عن المنكر ثم يخالف قوله ما يدعو اليه داخل في هذا الوعيد نسال الله العافيه. ايهما اخف ترك الانكار على النفس والانكار على الناس ام الانكار على الناس وعدم الانكار على النفس؟ يجب على المؤمن انكار المنكر على نفسه وعلى غيره. اذا راى المنكر يجاهد نفسه حتى يدعو على المنكر ويجاهد غيره في ترك المنكر. يعني نكون نشيطا في محاربة المنكرات من جهة النفس حتى يستقيم على الحق ومن جهة دعوة الناس إلى الخير وإرشادهم وأمرهم معروف ونهيهم عن المنكر يجمع بين الأمرين. إذا علم نفسه نفسها وخبثها وأنه إذا أنكر على الناس لن ينكر على نفسه لا جهة النفس جهل عليه مجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا نبلو أنك حتى لا مجاهد لا بد من جهاد النفس حتى تلتزم أمر الله. يعني الله يحسن إليك في جفن الجنة غير حساب يأمر بالمعروف ثم يأمر الناس بصلاة الفجر ويترك صلاة الفجر بباب واحد أو يأمر الناس بالبعد عن الخمر ويشرب الخمر أو ينهى الناس عن التدخين ويدخن أو ينهى الناس عن حلق اللحى ويحلق النار واحد هذا منكر ظاهر فضيحة عليه نسأل الله سبه بأعداء الله من اليهود وأشبه نسأل الله العافية. جزاك الله خير. جاهد نفسه بتقصيره ومع انه مقصر ويأمر الناس يأمر ولو قصر يأمر يستحي جاهل نفسه لعله لا يبرز بشيء منكر ولا يقول من عامل ولا مناهي لاني انا عندي معصيه لا يأمر وينهى ولو عنده معصيه فجاهل نفسه لعل الله يتوب عليه. جزاكم الله خيرا. احسن الله اليكم. هذا السؤال من احد المصلين يقول ما حكم تغطيه الكتفين في الصلاه هل الامر للاستحباب او للوجوب؟ الشيء بالعلم ينبغي سترهما على كل حال السنة والأفضل سترهما وإلا كششهما ما عليه دليل واضح لكن إذا سترتهما أحوط. أما الوجه تكشفه في الصلاة إذا كان ما عندها أجنبي صلى مكشوف الوجه وإن صلت مكشوفة اليدين الصلاة صحيحة لا في الصلاة أصلا في الصلاة. الصلاة ما حكم تغطية الكتفين في الصلاة؟ هذا الصلاة أصلا عملك مسلم واحد من الإخوان هذا غير مسألة الإحرام مسألة الكتفين في الصلاة كان يصلي المرأة لا بأس به. أنا قلت له صلى عملك وضح سؤالك للشيخ هو في الإحرام صلى عملك مثلا محرم يغطي كفيه لا بأس لكن مو هو لازم لا يغطيهم بالرداء وأشبه إذا غطاه بالرداء ما يغطي. صلى الآية خاصة في بني إسرائيل عامة نعم الآية تكون خاصة في بني إسرائيل عامة للأمم يعني قال خاصة في أتأمرون الناس بالبر وتنسون الحكم عام الله ذكر لنا ذلك حتى نحذر صفاتهم الذميمة حتى نحذر صفاتهم الذميمة ليس ما قص على الأكبر الماضي قص علينا لنحذر الشر ونفعل الخير. سمعنا أيهما يقدم العالم الفاسد أو العابد الجاهل لو مثلا أردت تسمع لنصيحة عبد ما عنده فائده هلا تعبد فقط في العالم وان كان فاسقا لكن اذا كان اشتبهت في فتواها حرضها على غيره وانصح بعد ايضا حرضها على غيره حتى يجتمع لك الخير. الذين يدخلون لا تعتمد عليه الا بعد سؤال غيره اذا وجدت غيره ولا ما عنده فائدة هذا المسلم ما عنده. أحسن عليكم الآية تقول الذين يبخلون ويأمرون الناس إذا نزلت في اليهود فيهم وفي أشباههم فيهم وفي أشباههم ما شاء الله المقصود تحريم البخل ومع البخل يأمر الناس بالبخل البخل بالمال والبخل بالعلم كله أيهما أشد بالعلم أشد العلم عشان شيخ ما أنزلنا من البينات المفردة ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الله إن شاء الله.